الشرط السابع الاستنجاد والاستنباط والعبود هذا اذا كان قد ينسب اليهما من اقوال اما قول فيهما انما الاستنجاد والاستنباط فيهما الاستنباط دون الاستنجاد اذا لم يتجاوز الخالق الموت على عدد فان تجاوز واحتجم على ذلك من استنجاد اجزاء النجاسه والشرط الثامن قول فيهما انما اذا حكم ومن يعني الشيخ رحمه الله جعل الموت على الفضاء والاسرار الى هذا الشرطين وعلى هذا يكون ولا على هذا يكون ارتفاع ارتفاع قوم يتولي لا هذا الشرط المعتدى ويشترط بما يمكن ان يكون قوما قد يتقهر في عهد بمال متنفس وان يكون المال مباح ليس مرغوبا وهذا الاخر نحن خلاف واشتراط من القول الاخر ان الشرطات لا يناصر فلوس صحيح وهو على الرصد ومثله صلى ذات مرغوبه او صلى بدون هديه من حج الصلاه او صحيحه وهو على الرصد وفي نفس الحرير والشرط التاسع من ذلك ما يمنع وصولا من الاشرف لا بد للوضوء من مسلم مالك او غيره الى الانتزال ما يمنع وصولا في يدها تقليل ولكن يعطي لا يمنع ذلك ما يعطي بشرا اما ما يمنع النوم ولا يعطي بشرا فكنا اذا من ذلك لا يؤثر والشرط العاشر من كل وقت على من كتب ذلك قضي وما لا اثم من ذلك الا بقول او قول من غير الله وقد لا اصل المستحاضه فان هؤلاء يدعو الله ان يدخل الوقت في كل صلاه القوه فرده احسن والصلاه القوه بعد دخول وقتها وصلاه المغفر عن الوقت العصر فلا يصلي العصر من وقت القوه بل عليه ان يدعو الله على دخول العصر لصلاه العصر ومن يدعو ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فاطمه التي هي لقريش وكانت مستحاضه ان تتوضا من كل صلاه اخرجها البخاري من حديث عائشه رضي الله عنها ذكر المصنف حفظه الله هنا ما تضمنه كلام إمام الدعوة من بيان شروط الوضوء فإنه لما ذكر الوضوء في جملة شروط الصلاة جره ذلك إلى ذكر مسائل تتعلق بالوضوء منها شروط الوضوء فذكر إمام الدعوة أن شروطه عشرة وشرع المصنف حفظه الله يشرحها شرطا شرطا فذكر أن الكلام على شروط الإسلام والعقل والتمييز قد تقدم فالقول فيها في هذا المحل نظير القول فيها في المحل المتقدم في شروط الصلاة أما الشرط الرابع وهو شرط النية فإنه يجب على المتوضئ أن ينوي بقلبه رفع الحدث ولا يتلفظ بلسانه فإن النية لا يتلفظ بها أبدا في أصح قول أهل العلم حتى في نسك الحج او العمره فان قول الناس لبيك عمره او لبيك حجا او لبيك حجا وعمره ليس نيه النسك وانما هو خبر عن النسك كما ان العبد اذا صلى يقول في اول صلاته الله اكبر فتكون تكبيره التحريم دليلا على دخوله في الصلاه وكذلك قوله إذا دخل في النسك لبيك عمرة دليل على دخوله فيه إلا أن هذا وذاك ليس هو نية العمل فكما أن تكبيرة الإحرام ليست نية الصلاة فإن قول العبد لبيك عمرة ليس هو نية النسك بل نية النسك وراء ذلك وهو قصد القلب بهذا العمل القرب إلى الله سبحانه وتعالى وامتثال أمره فالصحيح أن التلفظ بشعار النسك ليس نية وإنما هو خبر عن حقيقة هذا النسك والمشروع للعبد اتباعا للسنة النبوية وآثار الصحابة رضوان الله عليهم هو عدم التلفظ بالنية أبدا لا سرا ولا جهرا بل ينوي بقلبه فإذا غسل الإنسان شيئا من أعضاء وضوءه بدون نية الوضوء فإن ذلك لا يكون وضوءا ولا يعتبر بجملته وهذا قد يعرض أحيانا لمن يدمن الوضوء فإنه قد يتفق له أن يجد نفسه وقد وصل إلى غسل يديه إلى المرفقين من غير تقدم نية الوضوء فإذا وجد مثل هذا فإن وضوءه لا يصح بل يجب عليه أن يعيده من أوله لأنه يكون قد فعله عادة ولم يفعل عبادة فيرجع فيأتي به من أوله وكذا لو اغتسل الإنسان بالتبرد وكانت عليه جنابة ونسي الجنابة فإن الجنابة لا تتبع لعدم النية ثم ذكر الشرط الخامس وهو يتعلق بالنية وهو استصحاب حكم النية فلو نوى قطعا النية في أثناء الوضوء ثم أراد إكمال الوضوء فليس له ذلك، بل إذا قطع المتوضئ نيته انقطع وضوءه ووجب عليه أن يعيده من أوله. واستصحاب النية في الوضوء نوعان اثنان، أحدهما استصحاب ذكرها وهو أن يبقى ذاكرا بنيته في وضوئه كله، وهذا أكمل الأحوال. والثاني استصحاب حكمها وحقيقته أن يغفل عن ذكرها إلا أنه لا يأتي بموجب يقطعها، بل يكون باقيا على نيته الأولى، وهذه المرتبة أقل من المرتبة المتقدمة وإن كان الوضوء بوجودها صحيحا. ثم ذكر الشرط السادس وهو انقطاع الموجب، يعني انقطاع موجب الوضوء وهو الحدث، وذلك بأن ينتظر عند قضاء حدثه حتى تنقطع، فلا يتوضأ الإنسان وهو لا زال يعاني خروج حدث، بل لا يشرع في الوضوء حتى ينهي حدثه بالكلية. ثم ذكر الشرط السابع وهو الاستنجاء والاستجماع قبل الوضوء، وهذا إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا، فيجب على العبد أن يستنجي لهما. وأصل الاستنجاء هو قطع الخارج من السبيلين بالماء أو بالحجارة أو غيرها، فالاستنجاء لا يختص بالماء، ولكن أغلب الاستنجاء وأكمله هو ما كان بالماء، لأن أصل الاستنجاء هو قطع النجم يعني الحدث. وأما الاستجمار فإنه يختص باستعمال الحجارة أو ما يقوم مقامها. وإذا اقتصر العبد على الاستجمار بالحجارة لم يلزمه أن يستنجي بالماء إلا إذا تجاوز الخارج موضع العادة فكان كثيرا، فحينئذ لا تنفع الحجارة ولا ما يقوم مقامها في إزالته، بل لا بد من تطهير المحل بالماء. وكل هذا محله الاستنجاء أو الاستجمار من البول أو الغائط، أما الريح فلا يستنجى ولا يستجمر لها، فذلك بدعة محدثة. ولما ذكر المصنف حفظه الله الشرط الثامن وهو طهورية الماء وإباحته، والمراد بطهوريته هو أن يكون الماء طهورا غير متنجس، فلا يصح الوضوء بماء متنجس، فلا بد أن يكون الماء طهورا. وأما إباحة الماء فالمراد بها أن يكون الماء حلالا مباحا غير مصروف ولا مسروق ولا موقوف على سقيا شرب فقط، فإن كل هذه الأنواع الثلاثة لا تكون مباحة بحق المتوضئ. وإذا توضأ الإنسان بماء نجس فإن وضوءه غير صحيح، أما إذا توضأ بماء غير مباح كماء منصوب أو مسروق أو موقوف على سقيا شرب، فأصح قولي أهل العلم أن وضوءه صحيح، إلا أنه آثم بهذا الفعل الذي أتاه لأنه وقع محرما. ثم ذكر الشرط التاسع وهو إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، يعني إلى بشرة المتوضئ، فلا بد من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، ويجب إزالة ما يمنع وصوله كالطين والعجين والطلاء وغير ذلك مما يغطي البشرة. أما الذي لا يغطيها وإنما يكون لونا كالحناء فهذا لا يؤثر، أما ما كان كثيفا يمنع وصول الماء إلى البشرة كالطين والعجين والطلاء هذا لا بد من إزالته، ولا يغتفر هذا إلا بحق من كان ذلك له عادة، لأن المشقة تجب التيسير، كالذين يعملون في الطلاء فإنه يغلب عليهم أن يستولي الطلاء على كثير من مواضع الأعضاء المأمور بالوضوء فيها، فهؤلاء يأمرون إزالتها قدر ما يستطيعون، فإن بقيت كما هي العادة الجارية فإن ذلك مرتبط لأن المشقة تجب التيسير وهذا مختص بهم، أما من لم يكن من أهل العادة فإنه لا يجب له ذلك بل يجب عليه أن يجتهد في نفي الطلاء عنه. ثم ختم بالشرط العاشر وهو دخول الوقت على من حدثه دائم وفاقا، والمعنى أن من لا ينقطع حدثه بل يتصل كما به سلس بول أو استحاق مما لا ينقطع حدثه بل يبقى عليه ولو توضأ، فإن من كان على هذه الحال فإنه لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وهذا هو الذي يسمى بصاحب الحدث الدائم يعني الذي لا ينقطع منه، فهذا لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فإذا دخل الوقت ثم توضأ ثم نزل منه شيء فإن ذلك لا يضره ويبقى على طهارته. والدليل قول تعالى ايها الذين امنوا لكم في مصالح وقلوبكم ان يكفي المراقب والحول ورسكم ورسكم من الكعبين، ودليل ترتيب حديث الدور ما بدا الله به ودليل المنافق حديث صاحب المعكه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان من لا احد في قدمهم عن قدر الدرهم لم يسترنا فامرهم بمثل هذا. صفه الامور جاءتكم من نزل كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم في كتاب لا يستوجب جاءت بصفه ما الى بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ومعنى قمتم إلى الصلاة أي أردتم قياما وأنتم على غير طهارة من قوله تعالى فإذا قرأتكم على لسان الله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة وأنتم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاءت بقول وفيه صلى الله عليه وسلم من ذلك عن إبراهيم بن عثمان بن عفان أنه رأى عثمان جعلته في وضوء فأصبر عليه فأصبر على يديه من إناء فغسل أثمان ثلاث مرات ثم مسح رأسه فأرسل عن كل رجل ثلاثا ثم قال ثم أرسل عن كل رجل ثلاثا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو قولي هذا مرات توضأ نحو قولي هذا ثم صنع كثيرا فيما نشاء رأى الله لما انتقل من ذنبي رواه البخاري ومسلم وأصل الأعضاء ثلاثة وجوه الدم ولا يجوز زيادة على ذلك وقد جاءه مرتين مرتين ومرة مرة ومرة مرة واستوعبت جميع وهو ستة الأول غسل الوجه وحده ولما أمثال رأسه لا مسترسل من الحج وعظم ما تنسوا إليه وكلنا أجره إن الرأس مستحان من أجل أن يكون فيه مسترسلا وتخيل النية مستحب وما يكون غسل الوجه وصناته ما به مواجهة ولا يكون بذلك تخيل النية ويكون غسل الوجه من مقصود استنشاقه كما جاء ذلك مبين في حديث عثمان رضي الله عنه وغيره. الثاني الرقي الذي يلد الرقين إلى الرقين وذلك من أقرب الأصحاب إلى أن يهدد الرقين ومن الرقى إلى الثاني في الغسل ولا يكفي في غسل الشقين في الوضوء غسل وما قبل أن الوضوء إلى أن ذلك مستحق إلى أن القيام من النوم فإن واجب الغسل الذي يكون بعد غسل الوجه ولا يكفي ما كان قبله. الثالث غسل الرأس ما يضر مرة واحدة عند القيام مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يعود إلى مكان الذي بدأ أنه مستوصل من شأن المرأة بينهما يمسح بل التباب المسجد مؤخر الرأس ويمسح مع الرأس الأذنان. الرابع وصل الاثنين من كعبين والكعبان الى جانب الرسم وكل رجل كعب وفي كل رجل كعبان الى سمران بكعبين عظيمين لاجله فهو قد كما يسمون بعض الفرق الضلال فيمسح من الذين لكن فان فرض رجليه الرسم وليس المسح. وقد دلت قراءه الاولى كل من كعبين بمثلها من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم التي بينت صفته يا ذلك. واما قراءه المسح في واركلكم فهي محموله على الرسم حبيب جمع بين القراءتين ولكن ما جعلها Thank you. قال وهم يوم قائد الصلاة المستمر وفي استحباب الملائكة في اليمين كل ما كان ذلك في المنتهي وما كان في المستحب به التياسر. قال وما حولنا ولا تستحي من اليمين في الوضوء سنة من قال هذا أثر الظهر وتم وضوءه ثم قتل ثم قال عنه في خلال تكلمون أنه قال لها أنت في عدم الوضوء خلافا. وقد استدل الشيخ رحمه الله بالتدريب لحديث داود مبدا وروي فاصل الله عليه وسلم ذلك عندما بدا بالصفاء في سائر والحديث برب الانبياء في سنن النسائي وهو صحيح مسلم له من الخبر وهو من حديث جابر بن قوي في صفه حج في صفه حج في صفه حج صلى الله عليه وسلم وفيه فلما دنا من الصفا قال ان الصفا امرؤه بشاعرنا ابدا بنا ابدا بنا بدا الله به فبدا الصفا ورفع عليه حتى رأى البيت وانظر اضواء القليل ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ابدا بما بدا الله به ان الله لما ذكر الصفا والمروه قدم الصفا للمروه فلا بدا الله به ذكرا بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسعي بنا. السادس ما يكره ان يكون وليا من اعضاء القصر فلا يصل بعضها ما ينصرف عن انشغال الوقوف الا اذا كان انشغال بعرض يسير كرتب في طريق بين ما يؤثر ويكون وجوب الموالاه كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا توضا ترك موضع من عرفه الى صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرر في كاس الموضوع فرجع ثم صلى اخرج مسلم عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يصلي وفي صحيفة فيه ما تقدر عنه من سفرنا قام النبي صلى الله عليه وسلم عند الوضوء والصلاة فقد وقد وقد وقد وقد وقد وقد وقد وقد وقد وقد وقد ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقمن أخطر على قدر شيئا أن يسكرنا أن يسكر ذلك الذي لم يسكرنا فلما رضي إعادة الوضوء فلم كانت الموالاة والموالاة بالكبا والأسر الموضع الذي لم يسكرنا ذكر الشارح حفظه الله تعالى هنا بيان ما تضمنه كلام إمام الدعوة رحمه الله تعالى في ذكر فروض الوضوء والمراد بفروض الوضوء أركانه التي يترتب منها وقدم بين يدي بيانه الإعلام بأن صفة الوضوء جاءت مبينة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ففي كتاب الله جاءت آية الوضوء في سورة المائدة وسبق إملاء معاني هذه الآية في أحد دروس برنامج الدرس الواحد السابقة من تفسير العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد استفاض بيان صفة الوضوء عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله بنقل الصحابة رضوان الله عليهم وعنه والأحاديث التي رواه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء أكثر عن أكثر من 50 منهم ومن جملتها حديث عثمان رضي الله عنه وهو أصحها وأشهرها. وقد تضمن حديث عثمان مما نبه إليه الشارح في صدر كلامه أن أصل الأعضاء 3 هو الوضوء الكامل ولا تجوز زيادة على ذلك ومحل هذا هو في الأعضاء كلها إلا في مسح الرأس فإن مسح الرأس إنما يكون مرة واحدة كما ثبت بذلك السنة والأحاديث الواردة في تثبيت المسح على الرأس لا يصح منها شيء والصحيح هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا للشافعية فإن المشروع في مسح الرأس إنما هو مرة واحدة بخلاف بقية الأعضاء فيشرع فيها التثليث والتثنية ثم يشترك الرأس مع غيره بالاقتصار على المرة الواحدة والواجب هو غسل هذه الأعضاء ومسحها مرة ومسح ما يمسك منها مرة واحدة وما زاد فهو سنة إلا في الرأس فلا يزاد على الواحدة. ثم شرع الشارح حفظه الله يبين فروض الوضوء واحدا واحدا وابتدع ذلك بالفرض الأول وهو غسل الوجه وذكر حد الوجه طولا وأنه من منابت شعر الرأس إلى ما استرسل من اللحية ودق من هذا وأدنى أن يقال إن حد الوجه طولا هو من منحنى الرأس إلى الذقن وهو ملتقى اللحيين وأما عرضا فهو ما دون الأذنين مما هو بينهما، والأذنان من الرأس وليس من الوجه في أصح قولي أهل العلم. وقد ثبتت بذلك الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. أما الأحاديث المروية في هذا المعنى الأذنان من الرأس ففيها ضعف، والقدر الذي يؤمر الإنسان برأسه من وجهه هو ما كان في هذا المحل الموصوف طولا وعرضا. أما ما استرسل من الشعر فأصح قولي أهل العلم أن ما استرسل من شعر اللحية لا يكون من جملة الوجه، وهو اختيار ابن رجب في القواعد الفقهية، وإنما يقصر الوجه على هذا المحل بدون دخول الشعر فيه. والمشروع في هذا الشعر إن كان قليلا على الوجه فإنه يجب غسل ما تحته، غسل ما تحته، وأما أنه يجب غسل ما تحته، وأما إذا كان الشعر كثيفا فحينئذ تكون السنة فيه هي تخليل اللحية، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان بإسناد لا بأس به، وصح عن الصحابة رضوان الله عليهم. ثم ذكر الضرب الثاني وهو غسل اليدين إلى المرفقين، وذلك من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفقين. والمرفق هو العظم الناتئ في الذراع الذي يلتفق به الإنسان إذا ارتكى، وإنما سمي مرفقا لأنه آلة لرفق الإنسان بنفسه. ولا يكفي في غسل الكفين في الوضوء غسلهما الأول قبل بدء الوضوء، بل إذا توضأ الإنسان فإنه يجب عند وصوله إلى هذا العضو أن يغسل يده ابتداء من رؤوس الأصابع، لا أن يقتصر على غسلها من الرسل إلى أن يشرع في المرفق، بل لا بد من دخول رؤوس الأصابع والكف في غسل يده في هذا المحل حتى يشرع في مرفقه. وذلك أن الغسل الأول للكفين قبل الوضوء إنما هو مستحب وليس بواجب، فلا يجب غسل اليدين يعني الكفين في أول الوضوء، وإنما يكون ذلك واجبا في محل واحد في أصح قولي أهل العلم هو الذي اختاره المصنف، وهو غسلهما لمستيقظ النوم الليل. فإذا نام العبد ثم استيقظ من نوم الليل فأصح قولي أهل العلم أنه يجب أن يغسل كفين أول ما يغسل، ثم بعد ذلك يأتي بوضوئه. ثم ذكر الشارع الفرض الثالث وهو مسح الرأس، وبين أنه يكون مرة واحدة فلا يشلل، ويبدأ فيه ماسحه من مقدم الرأس إلى مؤخره، ويشمل الرأس كله، فلا يجوز الاقتصار على بعض الرأس سواء بقدر ربع الرأس أو شيئا يسيرا كثلاث شعرات كما هو مذهب الشافعية، بل الصحيح أنه لا بد من استيعاب الرأس كله بالمسح. والمرأة لا تمسح ما استرسل من شعرها، وإنما تقتصر بمسح الشعر الذي يلي رأسها، وأكمل المسح هو أن يبدأ الإنسان من مقدم رأسه إلى مؤخره، ثم يرجع من مؤخره إلى مقدمه، وإذا اقتصر على الابتداء من مقدمه إلى مؤخره أو اقتصر على الابتداء من مؤخره إلى مقدمه كان ذلك صحيحا. ثم ذكر الشارح بيان الفرض الرابع وهو غسل الرجلين إلى الكعبين، وذكر أن الكعبان أنه ذكر أن الكعبين داخلان في الغسل، وأن في كل رجل كعبان، وليس المراد بالكعبين العظمين الناتئين في ظهر القدم عند مجمع الأصابع كما تدعيه الرافضة فيلجأون إليهما، بل هو ما نتأ من العظام في آخر القدم عند العقب، فهو الذي يجب أن يشمل بالغسل. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى أن قراءة وأرجلكم إلى الكعبين بفتح الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينت أن المأمور به في حق الرجلين هو غسلهما، أما قراءة كسرتي وأرجلكم هي محمولة على الغسل الخفيف جمعا بين القراءتين. وهذا الغسل الخفيف الذي يكون بمنزلة المسح كما ذكرنا سابقا هو في حق من كان متوضئا، فإذا أراد من هو على وضوء أن يجدد وضوءه فإنه يجوز له أن يقتصر على مجرد المسح على القدمين ولو لم يكن عليهما كف. ذكرنا أن هذا قد ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ومحله هو فيما إذا كان العبد متواضئا وإنما أراد أن يجدد وضوءه فله أن يتخفف حينئذ بالمسح، كما أن المسح يكون محلا لفرض الرجل إذا كانت مغطاة بخف أو ما يكون مقامة كالجوارب ونحوها، فإذا كانت مغطاة بخف أو جوارب فإن العبد يمسحها كما ثبت لذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشارح حفظه الله الفرض الخامس وهو الترتيب، والمراد بالترتيب المعاقبة بين أعضاء الوضوء كما جاءت في الآية القرآنية والسنة النبوية، فيبتدئ بوجهه ومنه المضمضة والاستنشاق، ثم يغسل يديه إلى الكعبين، ثم يمسح رأسه وأذنيه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين. والواجب من الترتيب هو الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدان إلى المرفقين والرأس وغسل الرجلين، فلا يجوز أن يقدم غسل الرجلين على غسل الوجه ولا أن يؤخر غسل الوجه إلى ما بعد مسح الرأس. أما في نفس العضو الواحد المتعدد كالرجلين واليدين فإنه يجوز أن يقدم هذا على هذا، أعني مثلا أن يغسل يده اليمنى إلى المرفقين، أن يغسل يده اليسرى إلى المرفقين قبل غسله يده اليمنى إلى المرفقين، وأن يغسل رجله اليسرى قبل رجله اليمنى، فالتقديم والتأخير في العضو الواحد جائز بالإجماع، أما بين الأعضاء الأربعة فإن ذلك غير مشروع كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأكمل أن يقتصر الإنسان على متابعة السنة فيبدأ بيمينه قبل اليسار فإنها أولى بالتكليم. واستدل المصنف أعني إمام الدعوة على وجوب الترتيب بحديث ابدأوا بما بدأ الله به، والحديث بصيغة الأمر عند النسائي في سننه، غير أن لفظ الأمر شاذ، والمحفوظ أنه بصيغة الخبر كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، فأخبر عن بداءته بما بدأ الله عز وجل به، أما الأمر فلا يصح. ويغني بالدلالة على وجوب الترتيب كما تقدم غير مرة تتابع ذكر الأعضاء مرتبة في الآية، ولا سيما مع إدخال ممسوح بين المغسولات كما ذكر ابن القيم، فإن الله عز وجل لما ذكر الأعضاء أدخل بينها مسح الرأس مع كون بقية الأعضاء المتقدمة والمؤخرة والمتأخرة مغسولة، ولو لم يكن ثم نكتة بإدخال الممسوح لم يكن ذلك موافقا للبلاغ، والقرآن إنما أنزل على أفصح بيان وأوضحه وأجلاه، فيكون القصد من ذكر الممسوح بين المغسولات اتباع الترتيب، كما أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت على ذلك، فلم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخل بالترتيب، والحديث المروي على خلاف هذا عند أبي داود لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشارح حفظه الله الفرض السادس وهو الموالاة، ومعنى الموالاة أن لا يؤخر عضوا عما قبله، بل يتابع بين الأعضاء التي تقدم ذكرها حتى ينقضي منها، ولا يؤذن بإسقاط المتابعة إلا إذا كان ثم عذر يسير كأن ينفذ الماء فيحتاج إلى أخذ ماء فيطلبه ليكمل وضوءه أو يفتح بابا أو نحو ذلك. وضابط الموالاة في أصح قول أهل العلم ما يرجع إلى العرف، فإذا كان العرف قاطعا بأن هذا المتوضئ الذي انقطع عن متابعة وضوءه لم يخرج عن مسمى المتوضئ، فحينئذ لم يخل بالمتابعة. وأما إذا خرج في مسمى العرف عن معنى المتابعة فحينئذ فإنه لا يكون مواليا. فإذا توضأ الإنسان ثم في أثناء وضوءه أحس بظلمة المكان فرجع شيئا قليلا وأنار الكهرباء لأجل تحصيل النور والضياء، فهذا لا يخل بمتابعة. أما إذا اشتغل بما يقطعه عرفا عن المتابعة كأن يتصل عليه أحد على هاته الجوال فينقطع عن موضوعه ويبقى يكلمه لمدة 5 دقائق، هذا قد خرج عن مسمى المتابعة ولا بد أن يستأنف وضوءه من جديد. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة التي استدل بها إمام الدعوة على وجوب الموالاة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أقصر على قدميه شيئا لم يسبه الماء بغسل ذلك الموضع فقط، بل أمره بإعادة الوضوء ولو كانت الموالاة غير واجبة، إن كفاءه أن يغسل ذلك الموضع الذي لم يسبه الماء. قول مبادر تسمية عن كل هذا أحد الأقوال في مسألة وهو رواية عن الإمام أحمد ومن مقاله الحسن وإسحاق، والقول الثاني أن التسمية مستحبة، وقول مخرج العلماء بعد روايته عن الإمام أحمد ذكر ذلك في المغني، وقد قال التسمية في الفتوى حديث لا مبطل من لم يذكر اسم الله عليه، أخرج وحده وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه وجزاء شيخ الألباني أنه حسن وقال وقد قضى الحاكم وعسفراني وحسنه صلعه المهدير ويراني انظر وأخواني واختيار شيخ قول الوجود مما تكفي في اختيار القول من الخلاف، ونقل ذلك ما قال رحمه الله في أدل المشيد الصلاة وتجزئ تكفيرة الإكرام وتكفيرة الربيع من زيد في ذات النوم عمر وآله واعتبرنا من طالب من الصحابة وإذيانه فيما أفضل خروجا من الخلاف من أوجبه. ذكر الشارح حفظه الله هنا بيان ما تضمنه كلام إمام الدعوة فيما يتعلق بواجب الوضوء، فذكر أن واجب الوضوء هو التسمية مع الذكر، يعني مع التذكر، فإذا نسي الإنسان فإن ذلك مفروض بحقه. وهذا الذي ذكره إمام الدعوة هو أحد الأقوال في المسألة كما بينه الشارع، وأصح الأقوال المنقولة في المسألة أن التسمية عند الوضوء جائزة، لأن الأحاديث المروية فيها كحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث ضعيف في قول كبار الكفار من المتقدمين كأحمد وغيره، فالأشبه أن التسمية عند الوضوء لم يثبت فيها حديث لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كهذا الحديث ولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل جماعة من الصحابة فعل النبي صلى الله عليه وسلم بوضوءه في الصحيحين والسنن والمسانيد، فلم يعتقد في حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توضا استفتح وضوءه بالتسميه، فالاشبه انها جائزه. والى ذلك اشار البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه، فانه قال باب التسميه عند الوقاع وعلى كل حال، ثم ذكر حديث ابن عباس وان احدكم اذا جاء الى اهله قال بسم الله، ثم ذكر الذكر المعروف الذي يقال عند اتيان المراه، وقد استنبط منه البخاري رحمه الله تعالى الجواز، لان من اصول الشريعه في توحيد الله عز وجل دوام الاستعانه بالله عز وجل في كل حال، ومن الالفاظ التي يدل بها على الاستعانه قول الانسان بسم الله، فان معنى بسم الله استعين بالله، بل اظهر ان التسميه عند الوضوء جائزه. ومن ادعى من اهل العصر انها بدعه بضعف الحديث فقد جاء بقول خارج عن اصول الشريعه ومقاصدها، ولم يتكلم به احد من ائمه الكبار السابقين، بل اظهر انها جائزه وان كان الحديث المعين فيها ضعيفا على الصحيح. نواقض الوضوء قول المنافقه والثمانيه القارب من السبيلين والقارب الفاحش النجس من الجسد وزوال الحق ومس المراه بشهوه ومس الرجل بيد الكفر ان كان الوضوء الثالث زوال العقل ينتقل الوضوء بزوال العقل بدون مسؤول او اجمالي او من مستغرق. اما اذا كان له معاسه فلازم مع الاحساس بان يكون جالسا او قائما فحصل له معاسه فقد اضاء راسه ثم تنفذ بعد ذلك لا يكون الوضوء. فقد روى مسلم صحيح عن انس رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون فيصلون ولا يتوضؤون. ولكم هذا في ذلك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون عشاء الاصبح حتى تحقق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهذا يدل على ان زوال العقل ليس حدثا بل هو ظنة في الحدث بل يدل الى ذلك القول صلى الله عليه وسلم كان السيف عنا فمنا ان يتوضا رواه ابو داود عن علي رضي الله عنه وسنده حسن منذ رواه الطريق وقد نقل تحسينه عن النووي والمنذري وابن صلاح. رواه صلى الله عليه وسلم وعلى الافكار الشيخ رحمه الله قال الثلاثه في المساله والقول الثاني انه يقول انه ينظر مطلقا والثالث انه لا يكون مطلقا سواء كان اختاره من دون اجابه. إذا كنت مع الشاوة شيء قال قبل أصحاب الأقوال يعني يكون بما يدل على منزله ومفرده الشيخ بما رحمه الله تعالى. الخامس من الصفات إذا يكون أن كان أقوى هذا الإهدار الشيخ هو قول من العلماء وصحيح إذا كان مسجون لحاجه وسواء كان السبب السبب أو قول غيره وسواء كان المسجون الصغيرة أو كبيرة من الأحياء أو لما في حديث أسرة بن الصغر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مثل شرفا يتوضا او يرتمي وغيره فلا حدثنا عنه صاحبه منظور رضوى افضله وابدا ولم يبدا الا في الابدا. السادس والسبع من تشريف الوضوء من احسن الوضوء من المحرر احسن من قولان من العلماء يحكمها بعض الجمهور وما ترى يتوضا من اجل تحكمها انه لا يتوضا من اجل تحكمها وقول الثاني وذكر الوضوء من ذلك وسبع كان محمليا او منظورا واما اتى المعروف وقول احميها وكان يتطعم يطبق مع احميها فان استعمال ذلك لا يكون الوضوء ويجر للوضوء من لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضا من حمى من قال إن شئت فتوضا وإن شئت فلا توضا قال أتوضا من حمله قال نعم أتوضا من حمله قال أصلي في مرض الظلام قال نعم قال أصلي في ذلك به قال لا. أخرجه مسلم وحديث بارك بن عبد رضي الله عنه قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من حمله فقال توضا منها وسئل عن الحمى فقال لا توضا منها وسئل عن الصلاة من الأيمن فقال الكل وقول من خير والمتصل يجب من يجهر ان عبده والحر فسيغلبون ولكن خلقا والدليل نحو قوله تعالى عذاب كريم وقوله جهد النار وقوله بؤم عم وقوله نار حامله وقوله قولا غريب وقوله يومئذ خاشعه وقل بئس المنسلم يكرمه الدنيا عند مقام الرجل وجبتين والمكر هو الكفران. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله الحكم الاول من احكام التنوين الساكنه من احكام التنوين والنون الساكنه وهو الالقاء. وحقيقه الالقاء هو اخراج كل حرف من مخرجه بغير غنه. فالالقاء يجمع الوصفين اثنين، احدهما ابانه الحروف والثاني انتفاء الغنه عند التقائها. فاذا كان الحكم جاريا على هذا النحو صار القاء. وقد ذكر رحمه الله تعالى ان النون الساكنه والتنوين تكون مظهره عند حروف الحرف السته، وقد جمعها في اوائل هذه الكلمه. ومن محاسن هذه الرساله بيان ان هذا الشطر من الشعر هو ابن القاصح، فأشار إلى ذلك بقوله آخي هاك علما هذا غير خاسر، فعددها في أوائل البيت وهي الهمزة والهاء والعين والهاء والغين والخاء. ولا فرق إن وردت هذه الحروف متصلة مع النون في كلمة واحدة أو جاءت منفصلة عنها في كلمة أخرى، فالحكم فيها جميعا حكم واحد. وقد مثل رحمه الله تعالى أمثلة لهذه الحروف الستة ونبه في المثال الأول وهو قوله تعالى من آمن أنه قد قرئ بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على النون، وهذا يسمى بالنقل. واختص به ورش من الراويين عن نافع أحد القراء العشرة، فإن من مذاهب ورش القراءة ما يسمى بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، فإن الهمزة هنا محركة بالفتحة والنون قبلها ساكنة، فتنقل حركة الهمزة إلى النون قبلها فيصير النون مناما، فنقلت حركة الهمزة وهي الفتحة إلى النون الساكنة فتنطق على هذا النحو. وهذا أصل من أصول رواية ورش عن نافع. ثم ذكر رحمه الله تعالى في آخر كلامه أنه قد قرئ بإخفاء أن كلام ساقط تقديره فيما يبقى، وقرأ أبو جعفر بإخفاء النون الساكنة والتنوين، لعل هذا هو الساق لأنه هو الذي معروف من مذهبه. وقرأ أبو جعفر بإخفاء النون الساكنة والتنوين عند الخاء والغين المعجمتين المشهور هو الإلقاء، يعني أن من القراء العشرة وهو أبو جعفر من قرأ بالإخفاء لا الإلقاء عند الخاء والغين، من فرض بهذا المذهب دون جمهور القراء، فإن جمهور القراء على أنها مظهرة في هذا المحل إلا أبا جعفر. وأما ما ذكره بعد سيمغضون والمنخرطة وهو وشد ذلك فهذا لا يظهر معناه إلا أن يكون في الكلام سخرا، تقديره أن بعض أهل الأداء أخفوا هنا تبع لمذهب أبي جعفر، وإن كان مشهور مذهب أبي جعفر عدم الإخفاء في هاتين الكلمتين، وإن كان يخفي النون الساكنة والتنوين عند الخاء والغين. نعم. الحكم الثاني الإلقاء

خلف عن حمزة أحد القراء السبعة روي عنه إدغامها بالياء والواو بغير غنة، فيدخل هذا الإلاء ولكنه يمنع الغنة منها، فيقول من يقول بدون غنة فيها، وإنما يكتفي بإدخال هذا الحرف ذا ويمنع الغنة في هذا المحل. ثم نبه رحمه الله تعالى أنه إذا كانت النون الساكنة مع الياء ومع الواو كلمة واحدة فلا خلاف في إدخالها، وذكر كلمتين في القرآن الكريم وقعتا على هذا النحو وهما الدنيا وصنوان، وبقي وراءه كلمتان وهما قنوان وبنيان، فهذه الكلمات الأربع يمتنع الإدغام بها ويتعين إدغامها، ويسمى هذا الإدغام بالإدغام المطلق، والمانع منه خشية اللبس عند الإدغام، فإنك إذا أدغمت في هذا المحل صار قنوان بدل قنوان وصنوان بدل صنوان لأجل وجود اللبس في تبدل معنى الكلمة منع منه. قال الله تعالى من جالس عند الميم قاسي يا وجه أراد القص حمزة والله لا أمن وراه الأجر وبعض الرحمة وحق وقالوا وقالوا أنون من رجال ياسين والقرآن عند الله من قوله والقرآن ومن رجال نون عند الله لهم والقلم والقلم أبداه وأحمر منها النور منهم والقلم خاصة. الحكم الثالث جالسين عند الميم من قوله تعالى قاسين بأول الشعراء والقصص حمزة والغمر داخل وظهر فتح والظهر حمزة وحرف وطلب أنون منه جالسين عند الغمر من قوله والقرآن ومن رجال بسحر ومن رجال مجاهد ومن رجال ومن رجال من عند الواو من والقلم والقمع الباب وعن رش وجاب من النون والقمون والقلم خاصة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بعض الاستثناءات المتعلقة بما سلف تقريره مما يتصل بالإدغام، فذكر أن حمزة خالف قاعدة الجمهور في محل واحد وذلك في هجاء السين عند الميم، لأن كلمة السين آخرها نون ساكنة وبعدها ميم فيكون حكمها الإدغام، وقد أظهر حمزة في هذا المحل وأدغمه الباقون. ثم ذكر أيضا أن ابن كثير وأبا عمرو وحمزة وحفص وقالوا عن نافع أظهروا النون من هجاء ياسين عند الواو وكذلك من هجاء النون عند الواو في من والقلم النون والقلم وما يسترون وأدغمها الباقون، والذي أظهرها وهو قراءة حفص المشهورة بهذه البلاد من أظهرها لاحظ الانفصال الحكمي لأن نون وياسين اسمان على الصورة، فحينئذ منع الإدغام وأطاق على الإدغام، ومن أدغمها جرى على القاعدة العامة في كونها نون ساكنة قد عقبها واو فأدغمها، وعن ورش جاء في الوجهان جميعا عن الإدغام والإدغام. الحكم الثالث القلب، فينقلد بشيئا عند حرف واحد وهو الباء، وسواء اتصلت النون بالباء في كلمه او اتصلت عنها في كلمه اخرى نحو قوله انبئكم وقوله من بعد وقوله وصم منكم. الحكم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحكم الثالث وهو القلب، وحقيقته القلب قلب النون الساكنة والتنوين

والطاء وقد جمعنا من جوازك الماء في هذا البيت فقلت ثلاث مجال كنا كذا لا تشهد الفرع واخر قبل تلك بالكامل ذلك انه لا خلاف بين القراء اجمعين في اخفاء النور الساكنه والتنوين الجهاد الحروب وسواء انفصلت النور بهن في كلمه او انفصلت عنهن في كلمه اخرى بل اشاره دلال نحو قوله من تحتها وقوله يا مسلم وقوله جنات تجري وعند الثالث عن قوله من تفرع وقوله ما من كورا وقوله جميع انتم وعند الجيم نحو قوله انجاكم وقوله فانجيناكم وقوله جنات جنات لعلها من الجنة. وعند الثالث عن قوله إن دابة وقوله أنداد وقوله إن وأنا نامية وعند الثالث عن قوله من ذكر وقوله منذر وقوله صراعا من ذلك وعند الثالث عن قوله فإن زلتم وقوله وأنزلنا وقوله يومئذ الرزق يومئذ نقطة وعند السين نحو قوله أنسل وقوله من سأل وقوله عظيم سماع وعند الشين نحو قوله من شاء وقوله ينشا وقوله عليم شاء نعم ينشا وليس ينشا كما كتب وعند الصاد نحو قوله أنصبهم وقوله ينصبهم وقوله ريحا صرصرا وعند القاضي نحو قوله انطلقت وقوله منقولا وقوله قوما ضالين وعند القاضي نحو قوله وان طائفتان وقوله ينطقون وقوله قوما ضالين وعند القائل نحو قوله إن ظننا وقوله ينظرون وقوله قوم ظلموا وعند الثاني نحو قوله وإن تادبوا وقوله إن خيروا وقوله عمي فهم وعند القائل نحو قوله ولئن قلت وقوله ينقلبون وقوله شيء قريب وعند الثالث نحو قوله ينكثون وقوله على انكم كفروا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحكم الرابع من احكام التنوين الساكنه من احكام التنوين والنون الساكنه وهو الاخفاء وحقيقه الاخفاء انه سكر الحرف الاول بالثاني مع بقاء صفة الغنة فالإخفاء يجمع معنيين اثنين أحدهما ستر الحرف الثاني عند الأول ستر الحرف الأول عند الثاني وثانيهما بقاء صفة الغنة موجودة ولأجل هذا يكون الإخفاء كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حال متوسطة بين الإضغام والإضغام ويكون عاليا من التسديد لأن التسديد المعنى يختص بالإضغام فذكر أن النون الساكنة والتنوين تخفى مع بقاء غنتهما عند باقي الحروف المعجم وذكر رحمه الله تعالى بيتا يضمها وهو بيت عسر يغني عنه ما جاء في تحفة الأقطاع والرابع الإخفاء عند القاضي من الحروف واجب للقاضي بأربع من بعد عسر كلمها بأربع بخمسة من بعد عسر رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنتها صف ذاتنا كم جاد شخص قد سمى دم طيبا تتري تقى بعض علما فهذا البيت أسهل ما نظره الناظرون ومن فوائد التتبع لكتب الفن أن هذا البيت أصله منقول لبعض من تقدم، ولكنه تطور شيئا فشيئا حتى وصل إلى الجمجوري فسبقه على هذه السهولة، وإلا فإن كثيرا من كلماته مذكورة في بعض شروح الجزرية المتقدمة، ولكنه سهل حتى أمره الله حتى أمره الجمزوري حتى يسر الله عز وجل أن أمره على لسان الجمزوري في تربة الأطفال بهذه السهولة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه لا خلاف بين القراء أجمعين في إخفاء النون الساكنة والتنوين عند هذه الحروف سواء كانت في كلمة واحدة أو انفصلت عنها بكلمة أخرى. وبهذا تعلم أن جميع الأحكام الأربعة لا يشترط فيها انفصال النون الساكنة والتنوين إلا في الإدغام، ففي الإدغام يشترط أن تكون النون الساكنة والتنوين في كلمة وأن يكون الحرف المدغم في كلمة أخرى، أما الإدغام والقلب والإخفاء فقد تقع في كلمة واحدة مع النون الساكنة والتنوين وقد تكون منفصلة عنها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة كثيرة على كل واحد من حروف الإخفاء. وإذا جعلنا هذه الأمثلة وجدنا منها من ثلاثة للإخفاء واثني عشر للإدغام وثلاثة للقلب وخمسة وأربعين للإخفاء فذلك تمام المثال. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ختم المصنف رحمه الله تعالى مقدمته هذه بأن عدة الأمثلة التي ذكرها هي 20 مثالا للإضغام واثني عشر للإضغام واثني عشر للإضغام وثلاثة للقلب وخمسة وأربعين للإخفاء، فالاثنى عشر مع الثلاثة تكون 15 والخمسة عشر مع 20 يكون 35 وخمسة وثلاثون مع 45 تكون 80 مثالا. وهذا من فضائل هذه الرسالة اللطيفة، فإنها مع مجازفتها قد اشتملت على هذا العدد الكثير من الأمثلة التي تتبين بها القواعد المتعلقة بأحكام النون الساكنة والتنوين. ويقرا هذه المقدمة إنما المراد به توجيه الأنظار إلى لزوم العناية بتلقي القرآن عن أهله، فإن تلقي القرآن سنة متبعة كما قال زيد بن ثابت، ولا يزال هذا الأمر في قرون الأمة قرنا بعد قرن، فلا يمكن لأحد بأن يقرأ القرآن من المصحف مباشرة، بل كان السلف ينهون عن أخذ القرآن عمن قرأ المصحف مباشرة، لأن لقراءة القرآن أحكام لا تكون لغيره من الكلام. وإلى هذا أشار شيخ شيوخنا عمر بن محبوب الشقيقي بقوله: ولا يجوز أخذها من الكتب كما به قد صرحوا، بل قد يجب عليك أن تأخذها ممن يريك كيفية النطق بها فاهل فيه. فيأخذ الإنسان قراءته بهذا التلقي ويختار من المشايخ أن يكون متقنا ضابطا ويديم الرياضة في ذلك، فإن القرآن الكريم بالتجربة قد يتفلت على الإنسان حتى بضبطه لا في حفظه، وذلك إذا أهمل إدمان قراءته. وإلى هذا أشار ابن المجاهد رحمه الله تعالى في كلام الله نظره ابن الجزري في المقدمة بقوله: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة الدين بفكه. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة الطيبة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الله وحده، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث عشر من برنامج الدرس الواحد الرابع، والكتاب المقروء فيه هو شرط شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للعلامة عبد المحسن العباد رضا الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين، المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسب هو الشيخ العلامة عبد المحسن ابن حمد، عبد المحسن ابن حمد ابن عبد المحسن العباد العنزي، يكنى بأبي عبد العزيز وبأبي عبد الرزاق، ويلقب اليوم بمحدث المدينة. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد ليلة الأحد الثالث من شهر رمضان سنة 53 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، لا يزال وفقه الله حيا بين أرجلنا وله من العمر 73 سنة حفظه الله ومتع به. المقدمة الثانية للتعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب تحت نظر المصنف حفظه الله باسم شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. المقصد الثاني بيان موضوعه، هذا الكتاب شرح لرسالة لطيفة لإمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، تشتمل على نبل من أحكام الطهارة والصلاة. المقصد الثالث توضيح منهجه، قسم المصنف حفظه الله المتن المشروح إلى جمل، كل جملة تشتمل على معنى منفرد، وأثبت الشرح تابعا لها. وبرزت عنايته بسوق الأدلة من القرآن والسنة، فالرسالة مع قلة أوراقها محشوة بدرر الوحيين من الأدلة المتعلقة بمسائلها، كما برزت عنايته بالترجيح بين الأقوال والتنبيه على الراجح منها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرنا والسامعين. قال المصنف غفر الله لنا وله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، بعد شرح رساله شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، استمت ولا شروط الصلاه واركانها وواجباتها، فنقول قد استمت هذه الرساله ولا شروط الصلاه الصحيح، واركان الاربعه عشر وواجباتها الثمانيه. وعند ذكره رحمه الله شرط الراجع من شروط الصلاه ورفعت التي ذكر شروط الطهاره العشره في فروض الوضوء السته وواجبه الذي هو تسميه مع الذكر. نعم الذكر، نعم الذكر، وواجب ايش تدلل الطواجب هو الذي هو التسمية مع الذكر ولقد بلغ غيره الثمانية ومن كلامي على أركان الصلاة فسر صورة الفاتحة بالاتصال وشرح أركان الاستفتاء وشرح حجته. ذكر المصنف رحمه وذكر المصنف حفظه الله في هذه الجملة مضمن رسالة إمام الدعوة المعروفة باسم شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وأنها اشتملت على ذكر شروط الصلاة التسعة وأركانها الأربعة عشر وواجباتها الثمانية يعني باعتبار مذهب الحنابلة لأن إمام الدعوة كان حنبليا في الفقه لكن إذا استبان أهل الدليل اتبعه كان موافقا لقول من كان. ثم لما ذكر إمام الدعوة رحمه الله تعالى الشرط الرابع من شروط الصلاة وهو رفع الحدث جره ذلك إلى ذكر جملة من المسائل المتعلقة بالطهارة والوضوء ثم نبه على واجب الوضوء وذكر نواقضه الثمانية ثم في أثناء كلامه على أركان الصلاة فسر سورة الفاتحة باختصار وشرح في أثناء ذلك أيضا ألفاظ الاستفتاح والتشهد. شروط الصلاة الشروط جمع شرط والشرط هو الذي يدعو من عبد الله الملائكة من وجودي وجود من عبد الله من قوم الإنسان غير متطهرين أما تصلى الصلاة لأن شرط الصلاة الطهارة من قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحد من أهل العهد لا يتوضأ رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وقد يتوضأ الإنسان ثم يقبل ثم يصلي صلاة بذلك الوضوء فلا يدعو من وجود الطهارة وجود الصلاة قول شرط الأعراف المصنف حفظه الله عز وجل ابتداء شروط الصلاة وذكر أن الشروط جمع شرط وثم عرف الشرط في لسان أهل الأصول وهو الذي يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود وسقط فيما يظهر من هذه النشرة تتمة التعريف فإن تتمة التعريف ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك ومعنى هذا التعريف أن الشرط إذا عدم وانتفى يلزم من ذلك أن يعدم وينتفي المشروط أما إذا وجد هذا الشرط فلا يلزم حينئذ أن يوجد ولا يعدم المشروط فمثلا من شروط الصلاة الطهارة فإذا عدمت الطهارة عدم المشروط له فلا يجوز أن يصلي الإنسان بدون طهارة أما إذا وجدت الطهارة فحينئذ لا يلزم وجود الصلاة ولا عدمها فهذا معنى ما ذكره الأصوليون رحمهم الله تعالى في معنى الشرط وهذا الشرط الرائج في كلام الفقهاء والأصوليين هو الشرط الشرعي لأن الشرط يقع على أنواع عدة والذي عليه وكلوا الفقهاء وبه عنايتهم هو الشرط الشرعي دون ما عداه من الشروط الأخرى قول الشرط الأخرى الإسلام وذكر الكفر والكذب على المنظر وعلى أن يعمل المنظر قوله تعالى ما كان من شركين أن يأمر مساجد الله شاهدين على أنفسهم بكفر ما كفر قدام على ما كنا لهم خالدون وقوله قد إنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا ولا أن الكفر كل عمل يتخلص به الله في هذه أمتنا إذا صحته إلا إذا كان مسلوقا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومن بين عليه ما لا بد من اخلاص العمل لله ومن اقتضى شهاده ان لا اله الا الله ولا بد من متابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اقتضى شهاده ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل عمل يعمل الله بين ولا يقام عند الله عز وجل لفضله شرط الاسلام وقد استدل الشيخ رحمه الله في اهل الكفار وعلم قبول اهلهم بالايتين من سوره التوبه وسوره الفرقان ان ايه التوبه قد حكمت ببيان حقوق اعمال الكفار وآية القرآن بينة لنا ما لم نعرف بها وأنا مثل النبائل المنذور أيضا ضلت واطمأنت. ذكر الشارح حفظه الله في هذه الجملة بيان ما تضمنه كلام إمام الدعوة من الشرط الأول لصلاته وهو الإسلام وأن العبد إذا كان كافرا فإن الصلاة لا تقبل منه لأن عمل الكافر مردود عليه ولو عمل ما عمل فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الكافرين قال أولئك حبطت أعمالهم ومعنى حبطت أعمالهم يعني بطلت أعمالهم وقال سبحانه وتعالى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والهباء هو الجو الذي يرى في شعاع الشمس اذا نفذ بالظل، فتكون اعمالهم حينئذ بمثابة هذا الذر الصغير الذي يراه الرائي اذا نفذ شعاع الشمس بالظل. وقد ذكر الشارح حفظه الله ان كل عمل تقرب به الى الله في هذه الامه المحمديه لا ينفع صاحبه الا اذا كان مسبوقا بشهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ومبنيا عليهما. وهذا هو الذي يشير اليه اهل العلم بقولهم ان شرط قبول العمل ان يجتمع فيه شيئان، احدهما الاخلاص والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشار إلى ذلك شيخ الإسلام عبد الحكمي بقوله في سنة الوصول: شرطه والاجتماع أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا. فأشار إلى الشرط الأول وهو الإخلاص بقوله وإخلاص معا، وأشار إلى الأول بقوله إصابة. المراد بالإصابة أن يكون صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا فيما سبق معنى الإخلاص وأن حقيقة الإخلاص هو تصفية القلب من قصد غير الله عز وجل. وأشرنا إلى ربطه بقول إخلاصنا تصفية للقلب من قصد لغير الله تحفظ يا فطن. وأما المتابعة فإن معناها اقتفاء النبي صلى الله عليه وسلم. قوله الثاني: الأرض والدرد من الأجر مقرونا مقرن حتى يبقي قدري وحديثه فيها القرن عن ثلاثة: أما أن حتى يستيقظ رجل محمد مسلم حتى يبقي شرطه وحتى يقول لا قدر يصلي في صلاته أن يكون حاضر العقل ليس باقي له مجنون أو صدري لأن مجنون مقرونا مقرن مقرن استقرارا أقل أن أسرع عقلا فالحقا من بينهم فلا يعقل صلاة. وقد سلم الشيخ رحمه الله في حديث وفي القرن عن ثلاثة وحديث صحيح أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها وهو أوليه من ألباني. ذكر المصنف حفظه الله هنا معنى ما تضمنه كلام إمام الدعوة من ذكر الشرط الثاني من شروط الصلاة وهو العقل، فلا بد أن يكون المصلي عاقلا حاضر العقل غير مغطى ولا غير زائل العقل ولا مغطى، ومن جملة ذلك حال المجنون والسكران، فإن المجنون والسكران لا تصح منهما الصلاة، بل لا يصلي المرء إلا وهو حاضر القلب. والأصل في ذلك الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة فذكر منهم المجنون حتى يفيق. قوله: أما تتميز وضده الصغار حتى يصلوا سنين ثمان وهم صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: وأما أهل صلاة سبع وضربوا مع الإنجاز المحرك بينهم المراجع إذا بلغ الصلاة وسنة الإجماع سبع سنين أمرهم صلاة ليس على سبيل الإيجاب لأن وجوب الإيمان محتاج الأمر وأمره في الصلاة في هذه السنة يتعود على صلاة الإتيان بها على وقت المشروع. وإذا بلغ عشر سنين تأكد أنه بها وكتب على ذلك القول غير المنزل غير المبرك لقوله صلى الله عليه وسلم: وأمناكم صلاة سبع وعدين صحيح أخرج رحمه أبو داود الحديث عن ثلاث عام رضي الله عنهما. وأخرج أبو داود الحديث سورة بما أبد من جهنم رضي الله عنهم رضي الله عنهم. ذكر الشارح حفظه الله هنا ما تضمنه كلام إمام الدعوة من ذكر الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو التمييز، وبين أن التمييز ضده الصغر، فكشف عن معناه بذكره لضده، فالمميز خلاف الصغير. وأظهر من هذا بيانا أن يقال إن التمييز له معنيان، أحدهما فهم الخطاب ورد الجواب، والآخر قوة في الدماغ يميز بها الصغير ما ينفعه وما يضره، والذي دل عليه مجموع النصوص في هذا الباب أن التمييز له علامتان، أولاهما علامة شرعية وهي تمام سبع السنين كما جاء في هذا الحديث الثابت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، والمراد بتمام سبع لا لبلوغها، فلا يؤمر بها إلا مع تمام السبع. والعلامة الثانية علامة قدرية وهي معرفة الصبي لما يضره ولا ينفعه، وإن كان ربه للجواب، فإذا وجدت إحدى العلامتين كان ذلك تمييزا، فإن من الصغار من يميز قبل السبع. قوله الشرط الرابع رفع الحدث وهو نظم المعروف وموجبه الحدث.